何السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحببت قبل البدء بباب الأصول والثمار أن أرجع إلى باب الربا نزولا عند رغبة بعض الإخوة في وضع ضوابط لباب الربا، وذلك لصعوبة بعض المسائل عليهم كما أخبروني. ولا شك بأن ضبط الأبواب بضوابط فقهية مهم لطالب العلم، فأنا أذكر على سبيل الإجمال وأرجو أن يتنبه الجميع، مع أنني نشرتها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من باب المذاكرة للطلبة. أول هذه الضوابط ونفتتح بها، وهي أن الربا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وذلك لنصوص الوعيد المتضافرة في القرآن والسنة على حرمة الربا وأنه من كبائر الذنوب. الضابط الثاني أن الأجناس الربوية ستة، الأجناس الربوية ستة، وهي الواردة في الحديث الصحيح: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. وقلنا لكم بأن جماهير أهل العلم يرون بأن هذه هي أصول الأجناس الربوية، وأنه يقاس عليها ما يشترك معها في العلة، على خلاف قول الجمهور وابن عقيل أبو الوفا من الحنابلة، ذهبوا إلى ظاهر النص وأن العلة غير متعدية. هذه الأجناس الربوية الست: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. الضابط الثالث: اختلفوا في علة الربا في هذه الأصناف الربوية. طبيعة الحال الأصناف الربوية هذه تقسم إلى قسمين: الذهب والفضة والأربعة الباقية، الذهب والفضة والأربعة الباقية. والمسألة خلافية مشهورة بين أهل العلم، والصواب قلنا لكم بأن علة الذهب والفضة ما هو؟ مطلق الثمنية. المذهب على أنه الوزن، المذهب على أنه الوزن. المالكية، وقد رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ذهبوا إلى أن علة الربا مطلق الثمنية، يعني كونها أثمانا وليست وزنا كما هو مذهب الحنابلة وبعض المذاهب الأخرى. بالنسبة لعلة الربا في الأربعة المتبقية، تعرفون الخلاف، منهم من ذهب إلى أن علة الربا الكيل وهو المذهب، ومنهم من ذهب إلى أن علة الربا هي الاقتيات. وقلنا لكم الصواب أن علة الربا في البر والشعير والتمر والملح هي الكيل أو الوزن مع الطعم، الكيل أو الوزن مع الطعم، بأن يكون مطعوما، بأن يكون مطعوما. بعد قليل سأضرب أمثلة أسألكم، سأختار بنفسي، ما أقول من يجيب، أقول أنت يا فلان. زين؟ ها؟ اللي يقول مو بزين يرفع اسمه. اي طيب. الضابط الرابع: لا يجوز بيع ربوي بجنسه، لا يجوز بيع ربوي بجنسه، متفق في العلة. طبعا خلينا من اتفاق العلة، لكن نقول لا يجوز بيع ربوي بجنسه مثل تمر بتمر أو ذهب بذهب إلا بشرطين اثنين: الأول التماثل في الكيل أو الوزن، والثاني التقابض في المجلس. الضابط الخامس: إذا اختلفت هذه الأجناس مثل تمر بشعير أو ذهب بفضة فيجوز التفاضل بشرط التقابض في مجلس البيع، يجوز التفاضل بشرط التقابض في مجلس البيع. الضابط السادس إذا اختلفت، الضابط السادس كل ربويين اختلفا في العلة، كل ربويين يعني جنسين ربويين اختلفا في العلة، مثل ريالات بشعير أو دراهم ببر، فلا يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر للحلول ولا التقابض ولا التساوي، للحلول ولا التقابض ولا التساوي. زيد كل ربويين اختلف في علة الربا، يعني هذا علته الطعم أو مثلا نقول الاقتياد أو الطعم على قول الجمهور، هذا علته إيش؟ الثمنية. فإنه لا يشترط في شيء، لا يشترط في شيء أبدا. طيب أيضا من الضوابط كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه الأجل، كل ما حرم فيه التفاضل يعني ربا الفضل حرم فيه ربا النسيئة، مثل ذهب بذهب وفضة بفضة، واضح؟ وليس كل ما حرم فيه الأجل حرم فيه التفاضل، مثل ذهب بفضة، ذهب بفضة. الضابط الآخر أن ربا الجاهلية الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هو الزيادة في الدين مقابل الأجل ولو كان شيئا يسيرا، فكان يقال لمن استدان إما أن تقضي وإما أن تربي. الضابط الآخر كل شيئين جمعهما جنس واحد، لاحظ كل شيئين جمعهما جنس واحد من أصل الخلقة يكونان جنسا واحدا، مثل عيارات الذهب 21 و24 و18 هذا تكون جنس واحد، كذلك التمر بلحي وسكري ولولو كذا يكونان جنسا واحدا. الضابط الآخر أن ضابط الجنس الربوي هو الشيء الذي يشتمل أو يشمل أنواعا مختلفة بأشخاصه، هذا هو ضابط الجنس الربوي. فالبر جنس يشمل أنواع، فهو يشمل الحنطة مثلا أو القيمي وغيرها مما هو متعارف عليه، والحنطة أنواع، الحنطة أنواع، حنطة عندي وحنطة عندك وحنطة عند فلان، هذه حنطة سمرة وهذه حنطة كذا، هذه أنواع تسمى. الضابط الذي بعده أن فروع الأجناس أجناس، فروع الأجناس أجناس. فالضابط إذا نقول فروع الأجناس إذا بيعت بجنسها اشترط فيها التساوي، مثل إيش؟ دقيق البر إذا بيع بدقيق البر الآخر، دقيق البر إذا بيع بدقيق البر الآخر اشترط فيه التساوي في النعومة، ولذلك ما يباع بر ناعم بجريش إلا متساوي، هذا على قول شيخ الإسلام، وإلا يقولون لو حصل يكون فيه ريبوي لا بد أن يكون ناعما، ولذلك المذهب أنه لا يجوز بيع بر بجريشه لأنه لا يمكن ضبطه فتحصل فيه الزيادة الربوية. أيضا عندنا فروع الأجناس أجناس مختلفة وإن اتفقت أسماؤه، كالأدقة والأدهان مثلا، دهن غنم ودهن بقر، هذه كلها جنس واحد فلا بد فيها إيش؟ من التساوي والتقابض على القاعدة المعروفة. القاعدة الأخيرة أن الصرف يجوز متفاضلا بشرط التقابض، الصرف يجوز متفاضلا بشرط التقابض، فيجوز صرف الدولارات بالريالات أو بدراهم بشرط إيش؟ التقابض في المجلس، التقابض في المجلس. نبدأ الأسئلة. بسم الله. إيش رأيكم؟ حدد ولا نرفع أصبع؟ بدون جوائز. ها؟ بدون جوائز. أخاف تهربون. طيب خلونا على قاعدة السابق، حنا رحيمين شوي. طيب ما حكم بيع كتاب بكتابين مع التعليل؟ عندي كتاب أبغى أبيع بكتابين اثنين، ما الحكم مع التعليل؟ أبو ميثة، يجوز التعليل ليس من الأجناس الربوية، أحسنت. طيب ما حكم بيع سيارة بسيارتين؟ تفضل. لماذا؟ ليست ربوية. يقول يجوز ليست بربوية، صحيح. طيب ما حكم بيع بعير ببعيرين؟ يجوز على الصحيح، ها؟ أين يجوز؟ لماذا؟ لأن ليست من الأجناس الربوية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر البعير بالبعيرين، وإن كان هناك قول بالمنع. طيب ما حكم بيع درهم بدرهمين؟ راشد، لا يجوز. لماذا؟ الأجناس الربوية هكذا عامة، الجنس الربوي واحد، علته واحدة، ولذلك نقول لا يجوز، وذلك لكونه باع جنسا ربويا بجنسه متفاضلا، فإنه ربا، فإنه ربا. طيب ما حكم بيع الدراهم باليورو متفاضلا؟ باع يورو بخمسة دراهم مع التعليل. أبو عبد الله، أحسنت، هذا قيد مهم، هذا يجوز بشرط التقابض في المجلس، شرط التقابض في المجلس. طيب ما حكم بيع ملح بدراهم إلى أجل؟ حكم بيع در بملح، ملح راح للدكان يشتري ملح، قال ما عندي فلوس أنا، أعطيك بعد شهر. عبد العزيز، يجوز، أحسنت، لاختلاف العلة بين الجنسين، فالدراهم علتها إيش؟ ثمنية، والملح الوزن مع طبعا الكيل يقولون، لكن الآن يوزن مع الطعم، مع الطعم. طيب هذه تقريبا بعض الأسئلة، تفضل عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفثا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها، أو أرض شمل، أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك. أحسنت، الحمد لله. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان بيع الأصول والثمار، بيع الأصول والثمار، والمقصود بالأصول والثمار هي الأراضي والدور والبساتين أو المزارع، هذه تسمى الأصول. والأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. وأما الثمار فهي ثمرة هذه الأصول، ويقصد بها ثمرة الشجر، ثمرة البساتين، كما سيبين ذلك المصنف رحمه الله تعالى. قال: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها، أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك. هنا الآن يبين بأن من باع أصلا من هذه الأصول فإنه يدخل فيها كل ما كان منها أو متصلا بها لا منفصلا عنها، أو متصلا بها لا منفصلا عنها. قال: فإذا باع دارا، الآن رجل باع بيت شمل هذا الأرض التي بني عليها هذه، بنيت عليه هذه الدار، وشمل البناء، وشمل السقف والباب المنصوب أيضا والسلم والرف المسمورين، ويخرج السلالم المتحركة، ويخرج الرفوف المسندة غير المسمورة، غير يعني المدقوقة في الجدار مثلا أو مثبتة في الجدار. إذن إذا باع دارا شمل كل ما هو متصل به، وهذا أمر متقرر ومعروف، فلا يعرف عن رجل باع دار وقال والله أريد آخر السقف مثلا، ما يمكن. لماذا؟ لأن هذا من الدار. أو قال بعتك الدار ولكن الأرض لي، ما يمكن، لأن الدار تبنى على الأرض. وكل ما هو أصل مثل السيارات الآن، إذا باع سيارة دخل فيها كل ما هو منها وما هو في صالحه، مثل مثلا الإطارات ومثل الأشياء الهامة في السيارة، هذا كله تابع لها. قال وبابا منصوبا، يعني بابا مركبا منصوبا. وأما الباب المسند غير المنصوب والذي لا يستعمل فهذا لا يدخل فيه، لأن هذا علامة على أنه أراد فصله. وسلما، السلم المعروف الدرج، بشرط أن يكون مسمورا، وكذلك الرف بشرط أن يكون مسمورا. قال وخابية مدفونة. الخابية ما هي؟ الخزان مثلا، خزان المياه، خزان البترول مثلا أو الغاز مثلا أو الديزل. بعض الناس وضع خزانات في الأرض يعني يستعملها يعني في أغراض كثيرة، فهذه أيضا تدخل في البيع، تدخل في البيع. قال لا قفلا ومفتاحا، يعني لا يدخل القفل في البيع. تعرفون القفل؟ قفل معروف، فإن هذا خارج عن البيع. لا قفلا ومفتاحا ودلوا. الدلو هو الذي يسقي به الإنسان الماء، الذي يسقي به الماء. قال وبكرة ونحوها. البكرة ما هي؟ البكرة هي التي يسنى عليها أو توضع لتسهيل عملية الحبل في استخراج الماء. فالبكرة هذه والدلو وكذلك المفتاح والقفل هذه لا تدخل في البيع. فإذا باع إنسان دارا خرجت هذه الأشياء إلا أن يشترطها المشتري، فإذا اشترطها المشتري ورضي البائع فإن هذا أمر خارج عن أصل البيع، ولذلك يصح لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال ونحوها. ونحوها مثل إيش؟ نحوها مثل أثاث البيت. رجل الآن باع بيتا، جاء رجل قال أريد أن أشتري منك البيت، فدخل شاف البيت ثم عقدوا الصفقة على البيع، وبعدما جاء البائع ليحمل الأثاث قال لا وين هذا الأثاث لي، أنت بعتني البيت بما فيه. يقال له ماذا؟ هذا ليس من حقك، الأثاث للبائع وليس للمشتري، لأنه ليس من ضروريات البيت ولا من أصول البيت. أيضا مثل الأجهزة الكهربائية، الثلاجات والغسالات والمكيفات، هذه كلها تتبع من؟ البائع، ولا تتبع صاحب ولا تتبع المشتري. لكن هل كل مكيف يتبع البائع؟ الجواب لا. ليش؟ لأن المكيفات أنواع، عندنا مكيفات مركزية ما يمكن خلعها، لو رفعناها وشلناها تسبب إيش؟ فساد وضرر ويكون نقص في البيت، ما يمكن. لكن الوحدات هذه تسمى مكيفات، الوحدات مثل هذه أو مثلا تركب في الشباك، هذه من حق البائع وليس للمشتري حقا فيها إلا أن يشترط. كذلك مثلا أشياء كثيرة هي داخلة في البيت، وهذه تجري على حسب الأعراف، أعراف الناس. قال أو أرضا. الآن هو ذكر الأصل الأول من الأصول وهو بيع الدور، ثم قال أو أرضا، يعني أو باع أرضا. الآن تكلم قبل قليل عن الدور وما يتبعه، الآن يتحدث عن بيع الأرض وما يتبعه. فقال أو أرضا، أي إذا باع أرضا شمل غرسها. ما هو الغرس؟ الشجر، الشجر وبناءها، البناء الموجود فيها على هذه الأرض. يعني رجل باع أرضا، هذه الأرض فيها غرفة للحارس أو للعامل أو للمزارع، وفيها شجر وفيها أشياء تتبع لها، فإن هذه تدخل في عقد البيع من دون اشتراط، تدخل في عقد البيع من دون اشتراط. قال: شمل غرسها وبناءها، كل ما فيها من غرس وبناء فإنه تابع للأرض. قال: لا زرعا، يعني لا يدخل الزرع في بيع الأرض، لا يدخل الزرع في بيع الأرض، وبذره، يعني لا يدخل الزرع ولا البذر في بيع الأرض إلا بشرط، إلا بشرط يعني من المشتري، كأن يقول: اشتريت منك هذه الأرض ببذرها وبزرعها بثمرها وببناء وبغير ذلك. أما البناء وأما الغرس فهذا لا يشترط فيه، لأنه أصلا هو تابع للأرض. أما ما يتعلق بالزرع وما يتعلق بالبذر ثمرة فإن هذه للبائع إلا يشترطها المشتري. قال: ويصح مع جهل ذلك، أي يصح البيع ولو جهل ذلك، لو جهل المشتري ذلك، يعني كأن يقول المشتري: والله أنا ما أدري أن الزرع مثلا أو البذر للبائع، ما أدري، جهل هذا، فالبيع صحيح، البيع صحيح. نعم. قال: وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزه ولقطه وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرته مشتر. نعم. قال: وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر. عندنا الآن الزرع أنواع: زرع يجز باستمرار أو يلقط بتكرار مثلا، فإن هذا الأصل فيه لمن؟ أصوله للمشتري، لأنه لا يمكن أن يقول البائع بأنني سآخذ أصل هذا الزرع، لا يمكن أن ينقله. لماذا؟ لأن هذا مما يتكرر. وأما جزة ولقطة ظاهرتان، يعني في الأول الأمر، فإنها للبائع إلا إذا اشترطها المشتري. إذن ما يجز مرارا مثل الأشياء الرطبة هذه، أو يلقط مرارا أيضا مثل الباذنجان والقثة، هذه تلقط مرارا، فإن أصولها للمشتري، أصولها للمشتري، أصول هذه الزروع هي للمشتري لأنها داخلة في البيع. وجزة ولقطة ظاهرتان، يعني موجودة الآن هذه الجزة وهذه اللقطة. الجزة دائما تكون للأشياء مثل الأشياء الرطبة، وأما اللقطة فتكون للأشياء التي هي مثل الباذنجان والقثة، فإنها تكون للبائع ابتداء إلا أن يشترطها المشتري، فيقول مثلا: أشترط عليك أن يكون ظاهر هذه الزروع لي مثلا، أو داخلة في البيع، فيصح الشرط إذا رضي الطرفان. نعم. قال: ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جداد ما لم يشرطه مشتر. نعم. ومن باع نخلا، النخل معروف، النخل معروف، النخلة شجرة مباركة، قول تعالى لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالمسلم، شبهها بالمسلم. من باع نخلا تشقق طلعه، تشقق طلعه يعني دعائم عنقوده، فالثمر لمن؟ للبائع، مبقا إلى الجداد، إلى الجداد. وذلك أن الثمر هذا لو جد مبكرا لفسد، ولذلك يبقى إلى الجداد حتى تتناهى حلاوة ثمره، حتى تتناهى حلاوة ثمره، إلا إذا جرت العادة مثلا بأخذه بسرا، أو مرة يكون مثلا يأخذه يابسا فإن من الناس من يأخذ هذا لينفع به البهائم مثلا، يعني بعض الناس الآن لا يهمه الرطب حتى يتناهى مثلا، لا، وإنما يأخذه بشرا ليطعم فيه بهائمه مثلا، فيحتاج إلى ذلك. هذا إذا جرت العادة، أما إذا لم تجري فالأصل أنه يبقى إلى الجذاذ وهو للبائع وليس للمشتري، ما دام أن النخل قد تشقق طلعه، قد تشقق طلعه. أما إذا اشترط المشتري وقال بأن هذا الثمر ما تأخذه ولو تشقق ورضي البائع فإن هذا جائز ويكون للمشتري، لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. نعم. قال: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش أو خرج من أكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر. نعم. قال: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، يعني فيه ثمر قد ظهر وبدا، أو ظهر من نوره كمشمش، أو ظهر من نوره كمشمش، أو خرج من أكمامه كورد وقطن، بمعنى أنه يكون لمن؟ للبائع. وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر، والورق مطلقا لمشتر. أما إذا كان هذا الشجر قد بدا ثمره، لأننا قلنا قبل قليل أن من باع نخلا تشقق طلعه، يعني في بداية تكوينه، فإذا بدا الثمر في هذا الشجر فهو من باب أولى، مثل الرمان ومثل يعني العنب. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش مثلا، أو خرج من أكمامه كورد وقطن، فهذا للبائع على القاعدة السابقة. وما قبل ذلك، يعني قبل أن يبدو ثمره، قبل أن يظهر نوره، وقبل أن يخرج من أكمامه، فالأصل أنه للمشتري، الأصل أنه للمشتري. نعم. قال: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه، إلا بشرط قطع، إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا، وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه، إلا لقط، إلا لقطة لقطة أو مع أصله، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا، ويشتركان فيها. نعم. قال: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. الآن انتقلنا من بيع الأشجار إلى بيع الثمار، تنبهوا لها. هل يجوز أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه؟ الجواب لا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، الحديث في الصحيحين نهى البائع والمبتاع يعني والمشتري، وحكى ابن المنذر الإجماع، إجماع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، وأنه لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، حتى يبدو صلاحه. والعلة في ذلك خوفا من تلف الثمرة، خوفا من تلف الثمرة، لأنه قد تتلف هذه الثمرة فتجر إلى نزاع وإلى خصومة. ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاح، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه، هنا مستثنى، بمعنى أنه يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه أو حب قبل اشتداده لمالك أصل هذه الشجرة أو لمالك الأرض. لماذا؟ لأنه سيرعاها، والعلة ستنتفي في هذه الحال، وهي خوف العاهة أو التلف. فمن باع ثمرا قبل بدو صلاحه فإنه سيجده وكذلك سيحصد الزرع مثلا، ومعلوم بأن مثل هذا النوع سيسرع فيه إيش؟ الفساد، لأنه لا يمكن أن تبيع مثل هذه قبل أن تبدو، قبل أن يبدو صلاحه. أما إذا بعتها إلى أصل مالك الشجرة أو إلى أصل مالك الأرض فإنه سيرعاها جزما، ولذلك يجوز بيعها عليه، وهذا مستثنى. قال: إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. إلا بشرط قطع، بمعنى إذا اشترط عليه القطع الآن. لماذا؟ لأنه رضي بذلك، وقد يستعمله في غير الأكل وفي غير الشرب، عفوا في غير الأكل له، وإنما يستعمل مما ذكرنا لأغراض أخرى. وليس مشاعا، وليس مشاعا، يعني إن كان منتفعا به وليس مشاعا. قال: وكذا بقل ورطبة. وكذا بقل ورطبة، يعني نفس الحكم أو الحكم نفسه، لا يصح بيعها قبل بدو صلاحها. قال: ولا قثاء ونحوه إلا لقطة، لقطة أو مع أصله. ولا يصح بيع قثاء إلا لقطة، لقطة أو مع أصله. وإن ترك ما شرط قطعه، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع. إن اشترط على أن لا يبقي هذه الثمرة ولا ذاك الحب ثم تركه بطل البيع، بطل البيع، لأن الشرط هنا شرط صحة. قال: بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا ويشتركان فيها، يعني إلا الأشياء اليابسة، إلا الأشياء اليابسة، لأنها لا يسرع إليها الفساد أو لا يكون فيها مثل ما في الثمر ومثل ما في الحب. نعم. قال: وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل. يعني على ما ذكرنا من القاعدة السابقة من إبقاء الثمرة حتى تنضج، كذلك الحب حتى يشتد، يكون الحصاد واللقاط والجداد على المشتري، على المشتري، وأما البائع فعليه السقي. قال: ولو تضرر أصل عليه السقي، سقي هذه الأشجار، ولو تضرر الأصل لأنه مسؤول عنها وهي راجعة إليه، أما المشتري فهو يتحمل الحصاد والجداد لأنها في ملكه الآن، في ملكه، فيتحمل نقلها كاملة وما فيه، يعني كل ما فيه نفع لهذه الثمرة أو لهذا الحب فيما يعود على البائع، فيما يعود على البائع. نعم. قال: وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. نعم. وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى البائع، يعني إذا نزل مطر شديد أو برد مثلا شديد، أو كان الجو باردا مثلا، فتلفت هذه الزروع بهذه الآفة فإنها على البائع، فإنها على البائع. قال: ما لم يبع أو ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته، أو يؤخر أخذ عن عادته. فإذا باعه مع أصله فإنها تكون على المشتري، على المشتري. لماذا؟ لأن التابع تابع، لأن التابع تابع، أو تأخر المشتري في أخذها عن العادة المعروفة عند الناس، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا تأخر عن أخذها وهذا التأخر جرت العادة بأنه يفسد هذا الزرع أو هذا الثمر فإن البائع لا يتحمل شيء. أما إذا لم يكن شيء من هذين الوصفين فإنها على البائع. نعم. قال: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. نعم. وصلاح بعض شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، بمعنى أنه إذا صلح بعض الثمر الذي في البستان ولم يصلح الآخر ثم باعه صح البيع. لماذا؟ لأن صلاح بعضه صلاح لكله، وهذه قاعدة فقهية، وهي التي أخذ بها الحنابلة في مثل هذه الصورة، وقالوا بأن صلاح بعض الثمر يكون صلاحا لبعضه الآخر، فلو رأى بأن بعض الثمر صالحا فباعه كله بما فيه الثمر الذي لم يصلح بعد صح البيع، ولا يكون مخالفا للحديث. وإنما جرت العادة أن ظهور صلاح بعض الثمر أو بعض الحب دليل على صلاح ما في هذا البستان، دليل على صلاح ما في هذا البستان، ولكن يأخذه على صلاحه كاملا حتى لا يفسد، إلا إذا شرط ذلك البائع أو إذا كان المشتري محتاجا إلى جده قبل بدو صلاح. نعم. قال: فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر. نعم، صلاح ثمر النخل الذي هو التمر أن يحمر أو يصفر، هذا ضابط صلاح الثمر، أن يحمر أو يصفر بالنسبة للتمر. نعم. قال: وعنب أن يتموه بالماء الحلو. نعم، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، ولذلك الآن تجدون بعض العنب يابس ما فيه ماء، فهل يسمى صالحا؟ ما يسمى صالح، ما يقال بأنه صلح للبيع حتى يتموه بالماء حلوا، ولا يلزم أن يكون حلوا، أحيانا يكون حامض، لكن المقصود أن يتموه بالماء، تموه بالماء، لأنه في هذه الحالة يكون قد صلح للأكل، ولذلك يجوز بيعه. نعم. قال: وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل. وبقية ثمر بدو بتشديد الواو، بدو أن يبدو الثمر، مثل التين ومثل المشمش ومثل باقي مثل الخضروات أيضا الباقية أو باقي الثمار، هذه إذا بدا صلاحها والناس يعرفونها، إذا بدا نضجها وطاب أكلها فإنه يجوز هنا التعامل فيها بيعا وشراء، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، تحمر وتصفر. هذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الثمار لا يجوز بيعها إلا بعد صلاحها، وصلاحها يكون على حسب حالها، فبالنسبة لثمر النخل بالإحمرار أو الاصفرار، وأما العنب فحتى يتموه حلوا بالماء أو حامضا بالماء، وبقية الثمر يكون ببدو النضوج، وأن يكون يعني هذا الثمر يكون قابلا لأكله والانتفاع به حينما تطيب ثمرته. نعم. قال: ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال. نعم، هذه أيضا أشياء داخلة في مسألة البيع، وهي أن هذه الأشياء لا تفرد عن أصل العين المباعة لأنها منها والتابع تابع، فلا تفرد في البيع، وإنما تتبع العين. قال: ويشمل بيع دابة عذارها، يعني لجامه اللجام، ومقودها الرسن، يسمى الرسن، ونعلها النعل الذي هو الحذاء الخيل مثلا، أو حذاء الدوام، حذاء الدوام تلبس حذاء من حديد، وهذه معروفة عند الحذائين، هذه تابعة للدابة، تابعة للدابة. والآن أغلب معاملة الناس في السيارات، في السيارة، وش إلا أن يتبع السيارة مما يعني فيه حاجة وضرورة له؟ ها؟ لا، العجلات هذه ضرورية ما فيها كلام، العجل الاحتياط أحسنت، ها؟ مفتاح السيارة، عدة التصليح أحسن أيضا. وش يسمون هذا؟ احنا نسميه عفريته، هذا اللي يرفع شو اسمه الجك، مطفأة الحريق. لا ما تتبع، يروح يشتري وحدة ثانية. يعني لا يا شيخ عبد السلام، لا ما تتبع مطفأة الحريق، يشتري وحدة ثانية. طيب لباس الكشنات اتبعه ولا لا؟ يا واحد الآن لبس سيارته ثم جاي يبيعه وأخذها، نزع اللباس الكشن، من حقه؟ نعم من حق. لماذا؟ هو ليس من ضروريات السيارة ولا من حاجيات. زي قال وقن، يعني عبد، لباسه لغير جمال. يعني لو رجل باع قنا عبدا له ثم جرده من اللباس، أو مثلا جعله بإزار فقط، فإن هذا لا يجوز، إنما لا بد أن يلبسه اللباس المعتاد لا لباس الزينة. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم على نبينا. عندك أسئلة؟ بسم الله. عندك 40 الشيخ إسماعيل؟ عندك؟ يلا بسم الله عشان بعد الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يقول: أنا موظف إداري بمدرسة حكومية، وهناك بعض طلاب المدرسة يأتون بولائم وهدايا للإداريين بالمدرسة وللمعلمين، سواء كان هناك مناسبة أو غير مناسبة، فهل يجوز أخذ الهدايا من الطلاب والأكل من هذه الولائم؟ الحمد لله، بالنسبة لهذه الولائم أو بهذه الهدايا التي يأتي بها الطلاب للأساتذة، هذه مما لا تجوز فيما يظهر، والله تعالى أعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. ولا شك أن الطالب إذا أتى بمثل هذه الهدايا وقبلها المعلم أو قبلها الإداري، فإن هذا سيكون سببا من أسباب غض الطرف عن أخطائه وعدم المحاسبة لمثلا ارتكابه لبعض التصرفات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: هدايا العمال غلول. وهذه الأشياء ينبغي نتنبه لها ولا يتساهل بها، سهل كثير من الناس. لذلك يجب على المسلم أن يخاف الله وأن يتقيه وأن يبتعد عن هذه المسالك والمسارب، لأن هناك من صغار النفوس من يتسلل إلى كبار النفوس بمثل هذه الهدايا ليحرفوا هذه النفوس السامية عن مجرى الحق، فنسأل الله العافية. لا يجوز، وينبغي أن ينبه مدير المدرسة وينبه المدرس، ويرفض هذا رفضا قاطعا. إذا تخرج الطالب مثلا بعد ذلك ممكن، إذا تخرج وانتهى من الدراسة ثم عمل وليمة مثلا ما هي بأس. نعم. يقول السائل: شيخنا، هل يجوز أن أحول مبلغا من المال بالدراهم على أن يستلم الطرف الآخر المال بعملة أخرى؟ أعد. هل يجوز أن أحول مبلغا من المال بالدراهم على أن يستلم الطرف الآخر المال بعملة أخرى؟ يعني مسألة صرف؟ لا يجوز. يجوز أن يجوز تبادل العملات متفاضلا بشرط التقابض. يجوز أن تحول الدرهم إلى دولار، إلى يورو، إلى جنيه، إلى ليرة، ولو زائدة عن قدرها وقيمتها، لكن بشرط التقابض، قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، كيف يشترط التماثل في بيع الذهب من عيار 21 مع ذهب من عيار 24؟ أعد. يقول: كيف يشترط التماثل بين الذهب من عيار 21 بذهب من عيار 24؟ هذا جنس واحد، بالنسبة للذهب بهذه العيارات يكون جنس واحد، فلا بد أن يكون متماثلا متساويا، وأن يكون القبض في المجلس. نعم، للقاعدة التي ذكرتها قبل قليل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هذا جنس واحد، ولذلك الحل هو الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبيع هذا الذهب، تستلم النقود ثم تشتري عيار آخر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن أشتري شعيرا على أن أعطي الثمن في وقت آخر متفق عليه؟ يجوز. نحن ما اللي قاعدة ذكرناها يجوز، يجوز ذكرنا إذا اختلفت العلة جاز التفاضل وجازت النسيئة، جاز النسيئة، يجوز أن تشتري شعير بقيمة بفلوس إلى أجل. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين المكيل والموزون جزاكم الله خيرا؟ المكيل هو الموزون المقصود به الثقل والخفة، هذا الموزون. أما المكيل فالمقصود فيه المقدار، الحجم، الحجم الذي كان هو مكاييل معروفة في السابق. بارك الله فيكم شيخنا. يقول الأخ: معنا أخ يحضر ويريد أن يتزوج وذهب لطلب العلم في المدينة، فيسأل منكم أن تدعون له. نسأل الله عز وجل أن يوفقه. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، إن اشترى شخص بيتا ووجد فيه كنزا فلمن يكون الكنز؟ بالنسبة لمن اشترى بيتا ووجد فيه كنزا، فإن كان البائع هو الذي دفنه وهناك قرائن وعلامات فهي له، وأما إذا لم يكن هو الذي دفنه فإنها للمشتري. نسأل الله يرزقنا للمشتري. ها، لأن ذكرنا أن كل ما هو مدفون في الأرض فإنه تابع للمشتري، تابع للبيع، فكل ما هو في الهواء أو في القرار فهو ضمن البيع إلا الأصول التي ذكرناها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم، أيهما أفضل، أن أستمع الدرس ولا أكتب ثم إذا رجعت إلى البيت استمعت الدرس مرة أخرى ولخصته، أم أكتب وأستمع في الدرس نفسه؟ هذا يرجع لطبيعة الطالب، يختلف الطلاب من شخص إلى آخر ومن طالب إلى آخر، فيختلف حسب الحالة التي أنت عليها أو الفائدة. فإن كنت ترى بأن الفائدة الاجتماع هنا ثم إذا رجعت فرغت الدرس وحررت المسائل وراجعتها وكذا جيدها، لكن بعض الطلبة أو أغلب الطلبة يرون أنهم يقيدون أثناء الدرس، هذا أغلب الناس عليه، وإذا رجع للبيت حرر وبيض المسائل التي سودها مثلا أثناء الدرس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هي ضوابط الشرط الجزائي في العقود التجارية، وهل الشرط الجزائي من الشروط التي تبطل العقد؟ بالنسبة للشرط الجزائي ضابطه أن لا يكون في مقابل مال، يعني مال بمال، حتى لا يكون ربا. أما إذا كان على عين ما في بأس، مثل ابن لي هذه الدار فإن تأخرت يوما فإن عليك شرطا جزائي أن تدفع مثلا 100 درهم على كل يوم مثلا، هذا ما في بأس. أما إذا كان قرضا ماليا أقرضتك هذا المال فإن لم تعده فأغرمك 100 درهم على كل يوم، هذا ربا والعياذ بالله، ما يجوز. نعم. يقول السائل: شيخنا غفر الله لك ولوالديك، آمين، هل يجوز الاستفادة من الثمار المزروعة في الشوارع؟ الثمار الموجودة في الشوارع الموضوعة هكذا فيما يظهر بأن هذه موضوعة للانتفاع، لأنه لا يحوطها شيء، لا يحوطها شيء، ليس هناك حائط ولا سياج عليها، فوضعتها الجهات للزينة وللاستظلال ولأيضا إنعاش الأجواء، فما فيها من ثمرة هو للجميع، الناس شركاء فيه، هذا الذي يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ماذا نعني بكلمة مشاع؟ المشاع هو المشترك، المشترك المقصود بالمشاع هنا المشترك. نعم. يقول السائل شيخنا جزاكم الله خيرا: ما حكم سحب الراتب مقدما أو سلفا، وهي المعاملة التي تقدمها بعض البنوك الإسلامية مقابل عمولة أو رسوم ثابتة، علما بأن البنك يقول أن هذه الخدمة تخضع لشروط القرض الحسن؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه المعاملة بهذه الصورة التي ذكرها السائل أنها نوع من أنواع الربا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما الفرق بين الإجماع المفروم والإجماع المنعقد بعد خلاف، وكيف نفرق بينهما؟ هذه المسألة طويلة، نرجعها إلى الدرس آخر. تفضل.